الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى الدين. هذه قراءة من سير علم الاولياء الامام الذهبي رحمه الله. قال دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش في السنة من القحط. قال الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث في المسجد اذ قال فيما يقول يوم تاتي السماء بدخان مبين. قال دخان يكون يوم القيامة فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منهم كهيئة الزقمة. فقمنا فدخلنا على عبد الله بن مسعود فأخبرناه فقال أيها الناس من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم. قال الله لرسوله قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان. طبعا ابن مسعود يقول هذا الذي قال ان الدخان سيأتي، وان هذا يعني الذي قال هذا الكلام من التكلف وهو يفسر الدخان بانه قد مضى. قال سأحدثكم عن الدخان ان قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الاسلام قال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، اعني عليهم يعني اشتد الامر عليهم بسبع اجياف كسبع يوسف. فأصابتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجير والميت، حتى إن أحدهم كان يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع، ثم دعوا فكشف عنهم، يعني قولهم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ثم قرأ عبد الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فعادوا فكفروا فأخروا إلى يوم بدر يوم نبطش البطشة الكبرى. قال عبد الله يوم بدر فانتقم الله تبارك وتعالى به. وهذا الحديث متفق عليه. وقال علي بن ثابت الدهان وقد توفي سنة 1920 أنبأنا أسواط بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام. فجاءه أبو سفيان وغيره فقال إنك تزعم أنك بعثت رحمة وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فدعا فسقوا الغيث. قال ابن مسعود مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم وآية الروم والبطشة الكبرى وانشقاق القمر. هذه من الآيات الكبرى التي مضت، يقول هذه كلها الأربعة مضت. هذه الجوع اللي هو يوم ما تأتي السماء بدخان مبين، قال الدخان هذا اللي هو يشوف الإنسان من الجوع بينه وبين السماء كهيئة الجوع كهيئة الدخان. وآية الروم التي أخبر الله تعالى غلبة الروم في أدنى الأرض، والبطشة الكبرى اللي هي يوم بدر، وانشقاق الخمر اضطربت ساعة وانشق الخمر وقع كذلك والنبي سمع. وأخرج البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله خمس قد مضي من الآيات، اللزام والروم والدخان والقمر والبطش، فسوف يكون لزاما العذاب وقد وقع به يعني. وقال ايوب وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء ابو سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث من الجوع لانهم لم يجدوا شيئا حتى اكلوا العيه بالدم اللي هو الوبر. الوبر لما يضربوا قبل تنام يقوم ينزل الدم فيأخذوه في إناء أو شيء حتى يجمدوا ويأكلوا الدم. هذا ينزل معاه أحيانا وبر فيأكلوا هذا بها الدم مع الوبر. يقول حتى أكلوا العلي بالدم فنزلت ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ربهم وما يتضرعون. ذكر الروم. قال أبو إسحاق الفزاري عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان. فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم سيظهرون. فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فجعل بينهم أجلا خمس سنين فلن يظهروا. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته أراه قال دون العشر. قال فظهرت الروم بعد ذلك، فذلك قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم ابن الارض من الجزيرة عليه. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال سفيان الثوري وسمعت انهم ظهروا يوم بدر. يعني اليوم الذي كان فيهم بدر كان ظهور الروم على الفرس في هذا اليوم. وقال الحسين بن الحسن بن عطية العوفي حدثني ابي عن جدي عن ابن عباس الف لام ميم غلبت الروم. قال قد مضى ذلك وغلبتهم فارس ثم غلبتهم الروم بعد ذلك. ولقي نبي الله مشرك العرب والتقت الروم وفارس فنصر الله النبي على المشركين ونصر الروم على مشرك العرب. انتصر النبي في بدر فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كان نصر الله في بدر المؤمنين. ونصر الروم على مشرك العجم ففرح المؤمنون بنصر الله اياهم ونصر اهل الكتاب. قال عطية فسألت ابا سعيد الخدري عن ذلك فقال التقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ومشرك العرب والتقت الروم وفارس فنصر الله على المشركين ونصر الله اهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصرنا ونصرهم. وقال الليل حدثني عقيل عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما نزلت هاتان الايتان يعني اول الروم ناحب ابو بكر بعض المشركين يعني راهن قبل ان يحرم القمار على شيء ان لم تغلب فارس في 7 سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت فكل ما دون العشر بضع. فكان ظهور فارس على الروم في 7 سنين وظهور الروم على فارس في 9 سنين ثم اظهر الله الروم عليهم من زمن الحديبية ففرح بذلك المسلمون. وعن ابن ابي عروبة عن قتادة في ادنى الارض قال غلبهم اهل فارس على ادنى الشام. قال فصدق المسلمون ربهم وعرفوا ان الروم سيظهرون بعده فاقتمروا هم المشركون اقتمروا من المقامر يعني على 5 خلائص واجلوا بينهم 5 سنين فولي قمار المسلمين ابو بكر وولي قمار المشركين ابي بن خلف وذلك قبل ان ينهى عن القمار فجاء الاجل ولم تظهر الروم فسال المشركون قمارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تكونوا احقاء ان تؤجلوا اجلا دون العشر فان البضع ما بين 3 الى 10 فزايدوهم وماتوهم بالاجل ففعلوا فاظهر الله الروم عند راس 7 من قمارهم الاول وكان ذلك مرجعه من الحديبية وفرح المسلمون بذلك. وقال الوليد بن مسلم حدثنا اسيد الكلابي انه سمع عن علاء بن الزبير الكلابي يحدث عن ابيه قال رايت غلبة فارس الروم ثم رايت غلبة الروم فارس ثم رايت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق كل ذلك في 15 سنة. ثم توفي عمه ابو طالب وزوجته خديجة صلى الله عليه وسلم. يقال في قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم انها نزلت في ابي طالب ونزل فيه انك لا تهدي من احببت. قال سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عمن سمع ابن عباس يقول في قوله وهم ينهون عنه قال نزلت في ابي طالب كان ينهى المشركين ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى عنه. ورواه حمزة الزيات عن حبيب فقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال له النبي يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أي أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة أي أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فكان آخر كلمة أن قال على ملة عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزلت ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث اخرجه الامام مسلم. وللبخاري مثله من حديث شعيب بن ابي حمزه وقد حكي عن ابي طالب واسمه عبد مناف ابنه علي وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عون عن عمرو بن سعيد ان ابا طالب قال كنت بذي المجاز مع ابن اخي فعطشت فشكوت اليه فاهوى بعقبي الارض فنبع الماء فشربته. وعن بعض التابعين قال لم يكن احد يسود في الجاهليه الا بمال الا ابا طالب وعتبه بن ربيعة. قلت ولابي طالب شعر جيد مدون في السيره وغيرها. وفي مسند احمد من حديث يحيى بن سلمه بن سهيل عن ابيه عن حبه العراني قال رأيت عليا ضحك على المنبر حتى بدت نواجذه، ثم ذكر قول أبي طالب ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي لرب نخلة، فقال ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله إلى الإسلام فقال ما بالذي تصنعان من بأس، ولكن والله لا يعدوني اسمي أبدا. فضحكت تعجبا من خلقي يعني في السجود، لأنه إذا سجد يكون اسمه أعلى من رأسه يعني. وروى معتمر بن سليمان عن أبيه أن قريشا أظهروا لبني عبد المطلب العداوة والشتم، فجمع أبو طالب رهطه فقاموا بين أسكار الكعبة يدعون الله على من ظلمهم. وقال أبو طالب إن أبى قومنا إلى البغي علينا فعجل نصرنا وخل بينهم وبين الذين يريدون من قتل ابن أبي. ثم دخل لآل الشعبة. ابن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب قال أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة. قال يا ابن أخي والله لولا أن تكون سبة على أهل بيتك يرون أني قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها، إن أجرك مسرور بها. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه فأصغى إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال يا رسول الله قد والله قالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمع. قلت هذا لا يصح يعني الحديث هذا، ولو كان سمعه العباس يقولها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل نفعت عمك بشيء، ولما قال علي بعد موته يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال لقد مات. صح أن عمرو بن دينار روى عن أبي سعيد بن رافع قال سألت ابن عمر إنك لا تهي من أحببت نزلت في أبي طالب؟ قال نعم. زيد بن الحضار حدثنا حماد عن ثابت عن إسحاق عن عبد الله بن حارث عن العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجو لأبي طالب؟ قال كل خير من ربي. هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات عن إسحاق بن عبد الله بن حارث مرسلا. أيوب عن ابن سيرين قال لما حصل أبو طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي إذا أنا مت فأتي أخوالك من بني النجار فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم. قال عروة بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت قريش كاعة عني حتى مات عني. كاعة عني متأخرة يعني عن أذى النبي. كاعة جمع كائع وهو الجبان الذي يقال كاعة إذا جبن وانقبض. وقال يزيد بن كيسان حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله عليه الجزع لا أخرجت بها عينك، فأنذر الله إنك لا تهدي من أحببت الآية أخرجه مسلم. وقال أبو عوان عن عبد الملك بن عمير بن عبد الله بن حارث بن نوفل عن العباس أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجاه في الصحيحين. وكذلك رواه سفيانان عن عبد الملك. وقال الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده عمه ابو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. اخرجاه ايضا صحيحين. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. وقال الثوري وغيره عن أبي إسحاق عن ناحية أو ناجية بن كعب عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال لقد مات، قال اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. هذا حديث صحيح. ورواه الطيالسي في مسنده عن شعب عن أبي إسحاق فزاد بعد اذهب فواريه فقلت إنه مات مشركا، قال اذهب فواريه. وفي حديثه تصريح السماع من ناجية قال شهدت عليا يقول، وهذا حديث حسن متصل. وقال عبد الله بن ادريس حدثنا محمد بن ابي اسحاق عمن حدثه عن عروه بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال لما مات ابو طالب عرض لرسول الله صلى الله وعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيه من قريش فألقى عليه ترابا فرجع إلى بيته فأتت بنته تمسح عن وجهه التراب وتبكي فجعل يقول أي بني لا تبكي فإن الله مانع أباك ويقول ما بين ذلك ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. هذا حديث غريب ومرسل. وروي عن ابن جريش عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة أبي طالب فقال وصرتك رحم يا عم وجزيت خيرا. تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي وهو منكر الحديث يروي عن عيسى غنجار والفضل الشيباني. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طالب في مرضه قال أي عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فقال يا ابن أخي والله لولا أن تكون سبة عليك وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جزعا حين نزل بي الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رؤيا يحرك شفتيه فأصغر إليه عباس ليستمع قوله فرفع العباس عنه فقال يا رسول الله قد والله قال الكلمة التي سألته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع. هذا حديث إسناده ضعيف لأن فيه مجهولا. وأيضا فكان العباس ذلك الوقت على جاهليته ولهذا إذا صح الحديث لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم روايته وقال له لم أسمع. وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال يا رسول الله هل نفع ده العباس النبي بعد إسلام العباس هل نفعك أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فلو كان العباس عنده علم من إسلام أخيه أبي طالب لما قال هذا ولما سكت عند قول النبي هو في ضحضاح من النار ولا قال إني سمعت يقول لا إله إلا الله ولكن الرافضة قوم بخت لهم دخلوا هذا الحديث. وقال ابن إسحاق ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب مات في عام واحد فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب في موتهما. وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسلام كان النبي يذكر إليها. وذكر الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة لثلاث سنين وأنهما توفيا في ذلك العام وتوفيت خديجة قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوما. وذكر أبو عبد الله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام وكذا قال غيره. وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي الأسدية الأسدية نسبة إلى خويلد بن أسد. قال الزبير بن بكار كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأطم العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة ابن زرارة التميمي واختلف باسم أبي هالة. ثم خلف عليها بعده عتيق بن عائد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ثم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن إسحاق بل تزوجها أبو هالة بعد عتيق وكانت وزيرة صدق على الإسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة وقيل كان موتها في رمضان ودفنت بالحجون وقيل إنها عاشت 65 سنة. وقال الزبير تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 40 سنة وأقامت معه 24 سنة. قال مروان بن معاوية الخزاعي عن وائل بن داود عن عبد الله البهي قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها فذكرها يوما فاحتملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن. فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي وقلت في نفسي اللهم إنك إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد إلى ذكرها بسوء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال كيف قلت والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وآوتني إذ رفضني الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقت منها الولد وحرمتموه مني. قالت فغدا وراح علي بها شهرا يعني ظل يذكرها شهرا صلوات الله وسلامه عليه. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة مما كنت أسمع من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين. وهي أول واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني خديجة عائشة. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا غصب. وهذا الحديث متفق عليه. وقال الزهري توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. وقال ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أن أبا هريرة يقول أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة أتتك مع إناء فيه إدام طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة، ببيت في الجنة من قصر لا صخر فيه ولا نصر. هذا حديث متفق عليه. وقال عبد الله بن جعفر سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت خويلد، نساء الأرض يعني، وخير نسائها مريم بنت عمران. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وصلى الله وسلم على أحمد وأسلم.